الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة عليكم السلام والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في بقية ذيل موضوع مضمون القاعدة موجي مضمون القاعدة كلها كملنا تطبيقا الذيل بقي. كان الكلام في مضمون قاعدة سوق المسلمين وذكرنا بأن هناك في مسألة اللحوم والجلود أحكام ثلاثة: من حيث حلية الأكل وحرمته، ومن حيث صحة الصلاة في الجلد وعدمها، جلد كمثال نجيبه، ومن حيث ماذا طهارة ونجاسة اللحوم والجلود. وثلاث أقوال موجودة في هذه المسألة تقدمت الإشارة إلى المشكلة وين فيما إذا شككنا في التذكية وعدمها. مقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم ثبوت جميع الآثار المترتبة على التذكية، لكن ياهو اللي ما يترتب ثلاثة الأحكام الثلاثة أو اثنان أو واحد. هنا تعددت الأقوال كما أشير إليه فيما سبق ولا نكرر. خب، إذا كان بالمقابل مقابل استصحاب عدم التذكية كان هناك أمارة موجودة، فحينئذ يكون المجال مفسوح أمام الأمارة لأن تدلي بدلوها وتثبت حكمها. خب الأمارة شنو؟ مثل سوق المسلمين. إذا ما كانت أمارية سوق المسلمين ثابتة كنا نحكم بعدم التذكية ببركة الاستصحاب ونرتب الآثار المترتبة على استصحاب عدم التذكية. إذا كنت مشهوري تحكم بالأحكام الثلاثة: حرمة الأكل، عدم صحة الصلاة، نجاسة اللحم والجلد، مو صحيح لولا؟ إذا كنت خوئيا مثلا تحكم باثنين: بالحرمة وبعدم جواز الصلاة، طهارة لا، والنكتة أمس بيناها. وإذا كنت لا، على الرأي الموجود الآن من قبل بعض، هنا تحكم ماذا؟ بحكم واحد: حرمة الأكل، أما الصلاة والطهارة والنجاسة أو الطهارة شنو؟ ما ترتب آثار عدم التذكية. هذا كله إذا ما أكو أمارة مقابل الاستصحاب، وإلا إذا أكو أمارة حينئذ يعني إذا بين شهدت على التذكية، أمارة هذه مو أنا رحت ذبحت حتى علم وجداني، لا بين. أو كان خبر واحد ثقة، وقلنا بالموضوعات يقبل شنو؟ خبر الواحد. هنا هم تنحل المشكلة بعد ما يكون هناك دور علما لاستصحاب. هسه إذا الأمارة ما كانت بينة ولا كانت خبر واحد ثقة، بل كانت الأمارة سوق المسلمين، اشترينا اللحم من سوق المسلمين، قصاب في سوق المسلمين، هنا أنا شنو رأيك؟ طبيعي مو إلا من قصاب، من سوبر ماركت بهذا الزمان، مجمع تجاري. هسه هذا بعدين إذا صارت كذا يبين أنه إذا كان هذا أقول لك صاحب السوبر ماركت يهودي أو نصراني، لكن بسوق المسلمين هذا المجمع التجاري هذا شنو؟ هسه هذا اتركه هسه فعلا، واضح شنو؟ فإذا كان هناك أمارة أخرى غير خبر الواحد وغير البينة مثل سوق المسلمين أيضا يقف أمام الاستصحاب وبعد ما يأثر؟ الجواب نعم، المقصود إثبات الآن هو هذا. فإذا كان اللحم أو الجلد مأخوذا من سوق المسلمين، الدعوة هذه أنه يحكم عليه بالتذكية يعني ترتب آثار التذكية عليه، فيجوز أكله والصلاة فيه ويكون طاهرا. واضح هذا؟ هذا شيء نريد نبينه الآن، نكتة. أمارية سوق المسلمين، أمارية سوق المسلمين دائرة تأثيرها الإيجابي كم؟ بأي مقدار؟ الجواب، أمارية سوق المسلمين إنما تثبت لنا التذكية فقط وفقط، أما شيء آخر وراء التذكية ما تثبت لنا إياه. يعني طهارة ما تثبت طهارة اللحم، هي إذا ثبت أن اللحم مذكى حينئذ شنو؟ يكون طاهر. وإذا ماكو ملازمة بين التذكية وبين طهارة اللحم، ببركة قاعدة الطهارة يثبت لك طهارة مباشرة. سوق المسلمين ما تثبت إلا التذكية، شيء آخر ما تثبت، حلية ما تثبت. يعني إذا أنا رحت الآن إلى مجمع تجاري، أكو لحم موجود وأكو سمك موجود وبعد ما أدري أكو شيء آخر، هنا أنا إذا أنا اللحم شكيت أنه مذكى أو لا، سوق المسلمين شو تقول لي؟ أحكم علي بأنه مذكى. وإذا حكمت علي بأنه مذكى راح يكون حينئذ شنو؟ طاهرا، راح يكون حفظا حينئذ حلالا، وتجوز الصلاة فيه ويكون طاهرا. واضح لو لا؟ هسه الآن إذا شكيت وأنا بسوبر ماركت بأنه هذا الجاي يبيع لي، ماخذ السمكة ماخذ اللحم بيده جاي يبيع لي، مالك أو لا؟ أصلا مالك هذا أو لا؟ طاهر هذا أو لا؟ سوق المسلمين ثبت لي أنه طاهر، سوق المسلمين ثبت لي أو يد المسلم ثبت لي أنه مملوك إليه، فالمعاملة عليه راح تكون معاملة بين مالكين، أنا مالك للثمن وهو مالك للمثمن. لا، سوق المسلمين ما عنده هيك قابلية. إثبات الملكية وإثبات الطهارة هذا بعيد وأجنبي وغريب عن أمارية سوق المسلمين. فإذا فرض واحد يريد يشتري من هذا السوبر ماركت وما يدري أنه هذا مملوك اللحم للسوبر ماركت، لو غصب لو مسروق لو هذا، ما يقدر هنا يقول ما دام سوق مسلمين وهذا البايع مسلم فإيد إيد شنو نظيفة، يعني من حيث السرقة من حيث الغصب ومالك لا، وإنما يمكن أن تشتري منه ببركة قاعدة اليد. اليد أمارة على الملكية، هذه اليد همات ما مختصة بالسوق سوق المسلمين، بل ما مختصة بالمسلم. هذا حتى لو كافر همات وصاحب يد يعيش في بلاد الإسلام، هذا همات اليد هو أمارة على الملكية. وإذا شكينا في طهارة ما في يده ونجاسته أيضا سوق المسلمين ما تكون أمارة على طهارة ما في يده. إذا عصير جاي يبيع لي عصير، يبيع عصير وأشوف أن إيده شو شنو، أو ما أشوف إيده أشك. المهم في سوق المسلمين ما تثبت لي طهارة شنو ماء العصير، هذا العصير، وإنما قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس تثبت لي. فسوق المسلمين أماريتها محصورة في جانب التذكية. إذا ثبتت التذكية سوق المسلمين، نتائج التذكية بعد أنت شنو تصير واضحة. نتائج التذكية طاهر، نتائج التذكية جواز الصلاة فيه، نتائج التذكية حلال. أما إذا لا، مسألة مو مسألة التذكية، مو يوم التذكية عصير أنا أريد أن أشتري من عنده، حلويات أريد أشتري من عنده، ما أدري هاي مملوكة إلى أو مغصوبة. الحلية والطهارة هذه تثبتها قواعد أخرى. قاعدة سوق المسلمين أجنبية عن الحلية والطهارة بشكل مباشر، وإنما هي بشكل مباشر تتعامل ويا من تثبت أي شيء، التذكية. إذا ثبتت التذكية حينئذ هناك آثار تترتب على التذكية. إذا اللحم مذكى شي يكون حلال الأكل، إذا اللحم مذكى شي يكون طاهرا، إذا الجلد مذكى شي يكون تجوز الصلاة فيه، وهكذا. واضح؟ أتكلم أكثر لو واضح. ومن هنا ما ذكرناه سابقا وما نؤكده الآن يصير واضح، أنه دخلت السوق سوق المسلمين وقال شيخنا أنا بدي يطلع. هاي سوق المسلمين هي واحد، هي شنو أمارة، ما يحتاج إلى أن شنو يضرب على صدره ويقول أنا شيخنا، لكن السال التأكيد يقول أنا شيخنا صدت هاي السمجة باسمك. إذا شكيت هذه بيها فلس أو لا، يجوز لي أن أطبق قاعدة سوق المسلمين حتى أحكم عليها بأنها ذات فلس؟ لا، لأنه قاعدة سوق المسلمين شو تثبت لي؟ يعني شنو؟ يعني مو ميتة مأخوذة من الماء، مأخوذة من الماء حية ماتت خارجا. أكثر من هذا بعد ما بيسوق، أما أنها ذات فلس أو لا بعد ما تثبت. فلازم أنا أفحص أشوف ذات فلس أو لا، أو يخبرني هو وأنا أطمئن. شنو إذا أطمئنيت؟ إذا ما أطمئن هسه ذاك على القول بأنه الموضوعات أيضا يكفي فيها خبر الواحد الثقة. إذا ما مقبول لازم نضم له الإطمئنان مثلا، وهذا الإطمئنان هم ما تقد شنو البعض يرفضه البعض إيه. هسه هذا بحث آخر بعد. جيد. قال إذن أمارية سوق المسلمين تختص بهذا المجال. شنو هو؟ وهو إثبات التذكية. وأما إثبات الملكية والطهارة فذلك أجنبي عن أمارية السوق. خلوا نرتب على ذلك. فلو فرض أن شخصا أراد شراء شيء من سوق المسلمين وهو لا يدري أن ذلك الشيء ملك للبائع أو لا، أو شك في طهارته وعدمها، فليس له جعل السوق أمارة على الملكية أو الطهارة. هو نفس اللحم، شك في أمور ثلاثة، هم في التذكية، هم في حليته، هم في التذكية، هم في كونه مملوكا للقصاب، هم في كونه طاهرا لعل الكلب كذا جاء ولحسه. هنا بقاعدة سوق المسلمين ما يثبت له إلا التذكية. أما أنه لحس الكلب أو لا، ذن الأمور بعد ما تترتب ماذا من هالزاوية، من زاوية سوق المسلمين، من زاوية أخرى. لأن سوق المسلمين ثبت لك هذا طاهر بغض النظر عن لحسن كان. هذا شك آخر ثبت لك، خلي أقول ثبت لك الطهارة، إذا ثبت أنه مذكاة ثبت لك الطهارة الذاتية، أما الطهارة والنجاسة العرضية، النجاسة العرضية ما تنفيها إلا شنو؟ استصحاب عدم لحس الكلب أو أصالة الطهارة أو أو أو، واضح؟ قال فليس له، بل أو شك في طهارة وعدم، فليس له جعل السوق أمارة على الملكية أو الطهارة، بل الملكية تثبت بقاعدة اليد ولو لم تكن يدا مسلمة، يدا وإن لم تكن يد مسلمة، ما أدري، وإن لم تكن يد مسلمة يعني وإن لم توجد يد، هاي كانت تامة. والطهارة تثبت بقاعدة الطهارة ولو لم تكن اليد مسلمة أيضا، مدرك القاعدة لهنا، واضح المطلب إن شاء الله. هسه الآن أمارية سوق المسلمين صارت واضحة أن في أي مجال يمكن تفعيلها والاستفادة منها، لكن هسه شنو الدليل على كون سوق المسلمين أمارة تقف أمامه، استصحاب عدم التذكية؟ أي شنو الدليل؟ الدليل مجموعة أمور يمكن أن تكون، كل واحد منها يصلح أن يكون دليلا. الدليل الأول سيرة المتشرع، سيرة المتشرع يمكن القول بأنها قائمة على التعامل مع المأخوذ من سوق المسلمين من اللحوم والجلود معاملة المذكى، مع أنه مشكوك، خو ما متيقن، لأن خو مو كل قصاب أنت عايش وياه ومشاهد بأم عينيك أنه يذكي الحيوانات اللي يبيع لحمها، لا، لعله هو أما تشتريها من شخص آخر والآن عارضها بسوق المسلمين. فإذن سيرة المتشرعة قطعا جارية على التعامل مع اللحوم والجلود المشترات من الأسواق، من أسواق المسلمين، التعامل معها معاملة المذكى، فتؤكل ويصلى في جلودها وتحسب طاهرة عند مسها. هذه سيرة متشرعة، ونقطع بأن هذه السيرة ممتدة قهقرائيان ما أدري يسموه إلى الآن، ممتدة إلى زمن المعصوم وسلام الله عليه، وليست وليست وليدة، لأن هذه المسألة مسألة ابتلائية موجودة من الزمن القديم. نقطع بابتلاء المتشرعة بذلك، ونقطع بجريان سيرتهم على ذلك في زمانهم سلام الله عليهم، منذ زمانهم سلام الله عليهم. وهذه السيرة لابد أن تكون مستندة إلى تجويز المعصوم سلام الله عليه، ليست حادثة ماذا نتيجة تساهل المتشرع، وإلا لم يكونوا متشرع. المتشرع مفروض أنه مريد من عند المتشرع لإنسان اللي لا أبالي، سأت تعال من زمان لأما يعني زرارة ومحمد بن مسلم وأبان الفضل ابن يسار وغير ذولا ذولا التحف. من ذاك الزمان تشاهد على أن الوضع قائم على التعامل مع ما يؤخذ من الأسواق معاملة المذكى. خب هذا قطعا ما متولد من تساهلهم وعدم مبالاتهم، بل نقطع بأنه مستند علما إلى تلقي ذلك من المعصوم سلام الله عليه، لكن ما مدون برواية. مريض نقول ترى ماكو رواية، ستقول لي هسه راح تذكر روايات. لا موسى، احنا جايين نتكلم وكأن أذهاننا والكتب شنو خالية من ذلك. ايه، فإذا هذه سيرة وليست ناشئة من سيرة لمتشرعة، وليست سيرة لعقلاء، لأن العقلاء ما لهم شغلة ويا من ويا التذكية وعدم التذكية، لهم شغلة ويا ذات اللحوم. هسه مذكات غير مذكات ما عندهم كما تجد ذلك في زماننا. فإذا هذه سيرة لمتشرعة ليست وليدة الفتاوى، يعني ليست سيرة حادثة، بل هي قديمة ممتدة من زمانهم سلام الله عليهم. وفرض كون السيرة سيرة متشرعة كونه وفرض كونه كون السيرة سيرة متشرعة يعني أنهم قد تلقوا ذلك من المعصوم سلام الله عليه، وإلا إذا مو نتيجة فتاوى، مو نتيجة تلقي من معصوم، يعني مو نتيجة الاستناد إلى حجة، وإلا فلا يكون حينئذ هؤلاء متشرعا. ما يكونون متشرعا، شلون متشرعا اللي لا فتاوى مستنديلها ولا قول المعصوم سلام الله عليه. وهذا خلاف الفرض، احنا فرضيهم متشرعا. المتشرع لابد ان يكون مستقي التجويز مين؟ من مصدر شرعي. فإذا احنا فرضنا في الابتداء انها ليست وليدة للفتاوى، فينحصر حينئذ الحجة بمن؟ بالتلقي من المعصوم، فيثبت المطلوب. واضح؟ وهذه بعد ما تحتاج الى امضاء، كما هو الحال وين؟ في سيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء ما مفروض أنها مستقات مأخوذة وليدة الشارع، فنحتاج إلى إمضاء الشارع. أما هذه إحنا من أول فرضية أنه أكو طمغة عليها أنه متلقات من المعصوم سلام الله عليه، بعد ما يحتاج إلى إمضاء. هذا فرض طريق مناسب لإثبات قاعدة سوق المسلمين وحجيتها. الطريق الثاني لا، نلتجئ إلى كون الفحص وعدم ترتيب الأثر على سوق المسلمين اختلال النظام، يلزم منه اختلال النظام. إذا نريد نقول لا تعتمد على سوق المسلمين ولا بد لك أن تتفحص، فإذا أردت الشراء شراء اللحم لا بد لك من تحصيل العلم عن طريق الفحص والتثبت، وهذا يلزم منه اختلال نظام معيشة مسلمين الناس، لأن عادة ما يمكنهم مات لأكثر الناس تحصيل العلم بذلك، لأن القصاب شو يقول؟ يقول أنا خوما أنا ما ذابحه، مو كل قصابين، خصوصا بزماننا هذا، زمان القديم أيضا كذلك، من قال بأن كل قصاب هو يذبح؟ قد يشتري من شخص آخر ماذا؟ اللحم مذبوحا، يذهب إلى مكان بيع اللحوم يشتري كمية من اللحوم المذبوحة يأتي بها ويبيع. هسه تعالي أنت اسأل من هذا ومين اشتريت وتروح، هذا يلزم منه اختلال النظام. واضح لو لا؟ إذ يلزم من لزوم السؤال أن الإنسان إما إذ يلزم من عدم قبول قول المسلمين، عدم قبول أمارية سوق المسلمين، يلزم منها أن لو الإنسان هو يقوم يذبح، وهذا صعب، مو كل إنسان قادر على الذبح. أو نقول بأنه ما يجوز لأن يشتري اللحم لأنه هو شنو مو ذابحة، ما عنده علم، فإما أن هو يذبح وإما أن يحصل العلم وإما أن لا يأكل، وثلاثتين أمور ماذا؟ صعبة، ما يمكن المصير إلها والقول إلها. ما يأكل هذا هو ما يأكل وأهله ما يأكلون وكذا، ومو فرد أسرة واحدة، يعني لازم شنو أكثر الأسر يذبحونهم، ما هذا خم ما يمكن لكل إنسان أن يذبح. الآن إذا صار البناء إحنا نذبح، تشوف بعد شنو الدرس هذا نعطله، وبعد الورا والقبلة وأعمالنا كلها بعد، وصلاتنا تصير شنو قريب المغرب. على كل حال، فلا يمكن أن يباشر الإنسان هو عمل يتصدى للذبح، ولا يمكن أن يترك المائدة بلا لحم وما يرتبط بها، وما يمكن أن يتفحص هو حتى يحصل له العلم، مو طريق سهل. فمن كل والنتيجة أن ماذا إذا ما يريد يصدى إلى إثبات التذكية بأحد هذه الأمور، نتيجتها أن يترك الآكل، لأن استصحاب عدم التذكية ماذا؟ جار اللي يوقف قدامه هو سوق المسلمين، أمارة أخرى أو بينة أو المفروض ما موجود، فحينئذ يلزم من ذلك اختلال النظام. قال: مدرك القاعدة، يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بالوجوه الثلاثة التالية: الأول التمسك بسيرة المتشرعة، فإننا نذهب إلى السوق ونشتري اللحم ونتعامل معه معاملة المذكى، بالرغم من أن القصاب الذي نشتري منه ذلك لا نجزم بتذكيته للحيوان، من عرف أصلا، بل نحتمل إما أنه لم يذكه رأسا أو ذكاه لا على الوجه الشرعي المضبوط. ومن تحرج عن الشراء، سقد واحد يقول على أنه خلت تشتري، هذا هم يضحكون عليك الناس، هم أم الجهال تقوم الصيح، قلت شن بالنتيجة شنجة لا هم يردون. قال: ومن تحرج عن الشراء والأكل عد منحرفا عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون قاطبة. فرد هذا فرد شيء جديد غريب، سأل الآن إذا فرد واحد قال هو يذبح بنفسه وكذا، تشاهده غريب، هذا فرد أمر غريب أن يتحرج ما يشتري. وهذه السيرة لا نحتمل كونها متجددة وحاصلة في العصر المتأخر، وهل يحتمل أن المسلمين في عصر الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ليشتروا اللحم من السوق؟ أو هل يحتمل أنهم كانوا يجزمون بأن جميع القصابين في ذلك العهد يجرون التذكية على وجه الشرع المضبوط من دون احتمال تخلف أحدهم عن ذلك؟ فأنت لو تفرض أنهم ما يشترون اللحم، لو إذا هذا غريب، لو يشترون اللحم لكن حاصل لهم العلم بالتذكية. هذا أغرب لعله، كل المسلمين يحصل لهم العلم، هذا أغرب. لو يتركون الأكل هواي أسهل، ما تتعجب بشكل ما، تتعجب إذا ادعي أنهم أحرزوا التذكية أجمعهم. بل قسم منهم يحرزون التذكية ذاك شيء آخر، أما كلهم يحرزون التذكية إيه؟ وإذا سلمنا بانعقاد هذه السيرة فلا نحتاج إلى إثبات حجيتها بفكرة الإمضاء. من يا طريق الإمضاء نحتاجه؟ من خلال عدم الرادع، كما نكون بحاجة إلى ذلك في السيرة العقل. المهم سيرة المتشرعة هي المدرك، وسيرة المتشرعة مثبتة للحكم الشرعي بلا حاجة إلى إمضاء، لأن اللي يحتاج إلى إمضاء هو ذلك الأمر غير المستند إلى الشارع. سيرة المتجرعة اسم على مسمى، يعني هي مستندة لمن؟ إلى الشارع، وإلا لم يكن السائرون متشر، بل هي حجة بدون ذلك، لأن افتراض كونها سيرة متشرعة نفسه يستبطن، لأن افتراض نفسه يستبطن افتراض كونها متلقاة من الشرع المقدس، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قلنا يلزم باختلال النظام، إذا رفضت قاعدة سوق المسلمين قال إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام، إذ يلزم أن يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه، ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والآكل منه. ليش؟ لأن احتمال عدم التذكية ما دام موجودا فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك، ومن ثم عدم جواز تناوله. فإذا ما يمكن لنا إلا أن نأخذ ب قاعدة سوق المسلمين، وإلا يلزم إما يضحكون علينا إذا ما نريد نجري على سيرة المتشرعة، أو ماذا يلزم؟ اختلال النظام. هل يوجد تعبير آخر عن نفس العقلائية؟ ها؟ الثاني دليل الثاني تعبير آخر بالسيرة العقلائية يبدو اختلال نظام المسلمين هسه سوى. يعني حسنا هي نفس التعالي السيرة العقلائية. شنو؟ هي مو نفس السيرة العقلائية، هذا الدليل اختلال النظام. سيرة العقلاء يعني. لا أدري بس ما له ربط. ليش ما له ربط؟ سيرة العقلاء خو ما يلزم منها اختلال النظام شنو؟ مو هي في بعض الأحيان تكون هذا لا يلزم منها اختلال النظام. خو حيثيتين. خصوصا هذا. وحيثيتين. حتى هذا يعني كما يذكر أيضا إن من حل إثباتها لزمن في زمن المعصوم بهذا النقطة، هذا يثبتون اتصال هذه السيرة سيرة العقلاء بزمن معصوم بأنها لو لم تكن لاختلت، فهذا يكشف على أنها كانت موجودة، هي تتعلق بهذا النظام. ذاك مقرب إلى وجود السيرة، مثبت وجود السيرة. هذا ان تثبت وجود السيره العقلائيه بالاخذ بهذا باللحم الموجود في السوق مثلا، بعد ذلك نحتاج الى انضاف في المقام، فسيكون عندئذ نحتاج الى انضاف الشارع. يعني حتى يعني الانصاف لو كان تخفيف النظام ووجود الرائع لا يمكن ان تمسكها، يعني هذا ليس دليلا لوحده، هو نفسها دليل سيره العقلائيه. لا يعني من نفس الزاويه اخو ما يخالف، من نفس الزاوية يعني أنت مرة تتمسك بسيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء، تقول أكو سيرة عقلاء، مرة تريد تقول إذا ما أكو سيرة عقلاء يلزم اختلال النظام، زاوية أخرى نظرة أخرى من طريق آخر نفس النتيجة، لكنهم بصياغة أخرى نكتة أخرى، ماكو بيه منافات. حيثيتين جاي تتمسك بيها، مرة حيثية كونها سيرة عقلاء وإن لم يلزم منه اختلال النظام. سيرة عقلاء موجودة، سيرة عقلاء موجودة، ما يختل النظام لأنه أكو طريق آخر علاج إذا ماكو سيرة عقلاء، هم العقلاء يوجدون. ومرة لا، من هذه الحيثية تريد تدخل، مو من حيثية كونها سيرة، هي النتيجة واحدة، هي جرت سيرة العقلاء، العقلاء متبانين على هذا. مرة تقول يابا ترى إذا ما أكو، ترى لما أكو سيرة عقلاء إذن الأمر ماذا؟ ثابت بفكرة عدم الردع. ومرة تقول لا، مو حيثية سيرة عقلاء، إذا هذا الحكم مو ثابت، من حاز ملك أو كذا راح يلزم اختلال النظام. هو صحيح هم العقلاء اللي جاي، هم الآن النظام قائم ومركب مين من العقلاء، لكن مو هالحيثية جاي تنظر لها، مو من هالزاوية جاي تنظر، فما أكو منافات، يعني يمكن أن نجمع بين الأمرين. الثالث التمسك بالروايات. الآن إذا قلبنا الوسائل وغير الوسائل نشاهد طائفة من الروايات موجودة، هذه نستفيد من عدها حجية سوق المسلمين. نذكر الساعة الآن ثلاث روايات، ومن عدنا نتبرع بوحدة تصير قد أربعة، وإلا اللي يمكن أن يوضع على مائدة الباحث أكثر من هذا. إيه موجود بالوسائل وغير الوسائل، فهنا ثلاثة ونذكر رابعة وموجودة أخرى في الكتب الحديثية. الرواية الأولى رواية الثلاثة الفحول، الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم، الفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم، اللي عمود المذهب قائم في باب الشرع وغيره قائم على هؤلاء، وأضرابهم أبان بن تغلب نحو هؤلاء الثلاثة رحمهم الله. سألوا الإمام الباقر صلوات الله عليه هو عن مسألة اللحوم في الأسواق، مسألة ابتدائية تكشف لنا عن أنها مبتلات من الزمن القديم، هذه كون المسألة مبتلى بها من الزمن القديم اللي ذكرناها وين؟ بسيرة المتشرعة. يمكن إثبات صغراها الابتلاء همات عن طريق هاي الروايات، يعني هاي الروايات تقدر من زاويتين أنت تتمسك بهن، مرة من جهة أمارية سوق المسلمين، هي ابتداء أنت تدخل إلى البحث وتقول أنا ما أريد أن أستعين بسيرة المتشرعة لإثبات الأمارية، هي هاي الروايات تغنيني ليش أتعب نفسي. ومرة لا، ناذر أنت أن تثبت الأمارية مين؟ من سيرة المتشرع، سيبقى لك على أنه بذاك الزمان من قال مبتلين ما مبتلين، تقدر تثبت هذه الصغرى بهذه الروايات. واضح لولا؟ رواية الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم هذه واردة بسند معتبر كما يذكر المؤلف، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر محمد بن أبي زياد بن أبي عمر محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم، السند هو معتبر، بل هسا على رأي البعض أنها حسنة من جهة إبراهيم ابن هاشم، وإلا كما تقدمت الإشارة إليه ينبغي عدها صحيحة في الإصطلاح، لأن إبراهيم مو فقط ثقة بل في أعلى درجات الوثاقة اللي ابن اعتمد عليه وأكثر من نقل عنه، الكليني اعتمد عليه والقميون أيضا شنو أخذوا روايته مع تشددهم وأمور أخرى، لعله عناصر أخرى إجماعك ومحكي على وثاقته من قبل صاحب المدارك أو غيره. الحاصل إبراهيم بن هاشم لا ينبغي التوقف في روايته. قال ألف صحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم في الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون. شلون يذبحون ما ندري احنا. فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. مو بس كل، لا اكو من الامام شنو احنا نعبر بالعراق هجه، قل له انت شي عليك لا تسال عنا لا تفحص. ذولا اكو ناس لمن يشك في نجاسه شيء وعدمه يشوف نده لو لا رطوبه لو لا طبيعي. انا ما تسويها سعني لا هذا إيه، لكن هاي شغلة وسواسي شغلة هواية إيه، وإلا الشارع المقدس يقول لك شنو شبه موضوعية هذا لا يجب فيها الفحص. مو لازم هنا همات الإمام سلام الله عليه يقول له أكل لا تسأل، ليش تورط نفسك كل ولا تسأل. أصلا هذا ما يحب كأنه الإمام أن يفتح ملف تحقيق حول اللحوم ما دام سوق مسلمين، هي وخصوصا زرارة وكذا ومحمد بن مسلم يعني مو أشخاص عاديين. ومرة يجيك أنت فرد واحد عادي من الناس تقول لا الله مسهل عليك، ومرة يجيك فرد إنسان هواية محترم وتدربي متدين وكذا تحب أن تقول له احتط، تقول له خاصة تشتري من الإنسان اللي تثق به. شوف لك فرد واحد اسأل، الإمام يقول له أكل ولا تسأل. بس يبقى فرد شيء، خل أقرأ السند وبعدين شنو فرد شيء أذكر. قال والرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند حيث يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم والكل ثقات. بس يبقى فرد شيء، احنا هسا نريد نثبت ببركة هذه شنو سوق المسلمين، وسوق المسلمين نريد نثبتها همات ان شاء الله بعدين زين نريد نثبت يعني يعني يعني قل لي يعني إذا طبيت للسوق وشفت أكو لحم برا زيلي مكتوب مذبوح على الطريقة الإسلامية وهذا الجاي يبيع همات إنسان شنو متدين مو بس مسلم لا ملتزم، هنا احنا نريد نثبت ويكفي مسلم إيه، بس أنا أريد أقول أكثر هنا يكفي احنا بحثنا هذا مو هذا هم ما تيكفي إن شاء الله راح تجي الإشارة إلى إن شاء الله. خب هذه الرواية مثل هذه الرواية يمكن أن تكون لولا ناظرة إلى لمن يقول لشراء اللحوم بالأسواق أول والله ما كان ترى أكل لحوم من البرازيل أو أي هناك هو صناعة داخلية إن صح التعبير عنها صناعة، هم يذبحون لأن اللحوم خد تفسد بذاك الوقت ماكو ثلاجات وكذا حتى تجيبها من بعد إلا بأيام الشتاء ومحدود يعني فرد شيء محدود. يمكن ترى مثلا هذا كان مثلا سوق اليهود مثلا سوق المسلمين منفصلتين ويذبح هناك ويجلب يعني مسافة بسيطة هناك وما مانع يعني اي فداخل بلاد المسلمين داخل اللي قلنا سوق المسلمين هي خصوص ما كان فيه أكثرية متجمع من باع المسلمين في قبال أكثرية متجمع من باع الكفار يسمي سوق المسلمين غير مسلمين، لأنه نقصد من سوق المسلمين السوق الواقع في بلاد المسلمين ولا ندري أن أكثرية الباع المسلمين أو غير المسلمين. موسى ولا يدرى ما صنع القصابون شنو يعني يعني من ما أخذيها لو لا شلون ذبحوا أي يعني هم ناظرين إلى عملية الذبح التوليد داخلي. على كل حال سأنا هذا ستقبل هذا تعبدا؟ الجواب عن ذلك قد يقال أنت لا تنظر إلى السؤال، انظر إلى الجواب، شوف الإمام شو يقول. إذا الإمام جاي يجاوب بشكل قاعدة وسيعة النطاق ذاك هو اللي يفيدنا. الإمام هنا شو يقول؟ كل إذا كان ذلك في سوق ما عليك، جاي تشتري أنت من سوق المسلمين من قصاب في سوق المسلمين أخذ هتش. إذا افتهمنا بعد حينئذ ذاك السؤال ما إلى معنى ومحل من الإعراب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية إسحاق ابن عمار، موثقة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. أرض الإسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، وبالنتيجة أكو يهود أكو نصارى أكو مشركين بذاك الزمان ما شاء الله، خصوص جديد العهد قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. يعني حتى لو أشتريها من يهودي أعلم لو لا، إذا مشكوك والغالب مسلمين ما عليك، هذا سبعدين أترك. المهم نستفيد منها أمارية وحجية لقول لسوق المسلمين. الدلالة جيدة، السند همات معتبر، فإن الشيخ الطوسي يرويها بسنده إلى سعد بن عبد الله الأشعري، وهذا معتبر السند إلى ونفس سعد ما شاء الله. عن أيوب بن نوح هذا معتبر، عن عبد الله ابن المغيرة عن إسحاق ابن عمار. بلي إسحاق ابن عمار لا أقل فطحي، من هذه الجهاش تكون الرواية موثقة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة البزنطي. سألته عن الرجل يأتي، هذه نرجعها إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.